في هذه المواقف على قدرته على البعث العام للناس بعدما يموتون. وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هؤلاء الناس بعد أن رأوا هذه الآيات البينات ما لانت قلوبهم، ما أخبتت قلوبهم لذكر الله عز وجل، بل كان على النقيض من هذا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لم ينتفعوا بهذه المعجزات الخارقة، بل قست قلوبهم، تيبست، تحجرت، لم ينفذ إليها شعاع من نور، لم يمس شغافها بصيص من نور، فأصبحت كالحجارة، بل أشد قسوة من الحجارة. نعم، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. تحدث القرآن الكريم عن قسوة القلوب في مواضع شتى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. تحدث في موضع آخر ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. موضع ثالث، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذا دخل النور في الصدر انفسح وانشرح، وآية ذلك التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت. في موضع رابع، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نعم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. نعم، مما يعين على إثبات القلوب ولينها أن تتلو كتاب الله عز وجل وأن تتلوه بتدبر. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أيضا في قول الله سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. من أسباب لين القلوب أيضا الإكثار من ذكر الله عز وجل وعدم التخوض في اللغو وفيما لا يفيد من الكلام. لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. مما يقسي القلب وينبغي أن نتحاشاه الجلوس مع أهل الغفلة ومع أهل قساوة القلوب ومع أهل الذنوب والمعاصي. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. تأمل قوله تعالى أغفلنا قلبه، هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكان أمره فرطا. الركون إلى الدنيا والاستغراق في شهواتها وملاذاتها، وطول الأمد وطول الأماني. أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل. الإكثار من ذكر الموت مما يلين القلوب ومما يقربها من الله جل جلاله. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي: أناخ القوم أياما وقد رحلوا. فقلت: وأين أطلبهم؟ وأي منازل نزلوا؟ فقالت: بالقبور، وقد لقوا والله ما فعلوا. أناس غرهم أملوا فبادرهم به الأجل. نداما في قبورهم، نداما في قبورهم. ليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم. ويقول الذي أطاع: طوبى لمن خدم. بعض أهل العلم يقول: وإن من الحجارة لما يتفجر منه أهلها، قال هذا على سبيل المجاز، يعني مسألة رمزية مجازية، وليس هناك ما يدفع إلى هذا، لأن الله جل جلاله يخلق فيها هذه الصفة، والله على كل شيء قدير. كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أو كما قال: والنجم والشجر يسجدان. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، وهو القائل كما في صحيح مسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة. ما معنى كالحجارة أو أشد قسوة؟ إما وأشد قسوة، أو بل أشد قسوة، أو أن منها ما هو في قسوة الحجارة ومنها ما هو أشد قسوة منها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أنسيتم أفعال بني إسرائيل فطمعت نفوسكم أن يؤمن لكم اليهود وأن يصدقوا بدينكم وقد كان علماؤهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. تحريف المعنى بتأويله على غير وجهه، أو تحريف اللفظ بالكذب والنقص والزيادة. فتحريف المعنى موجود، وتحريف اللفظ موجود. من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، هذا تيئيس لهم من أن يؤمن هؤلاء الذين حقت عليهم كلمة العذاب. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني من الناس من حقت عليه كلمة ربك، فمهما سقت من الحجج والآيات والبراهين والأدلة فإن قلوبهم في أكنة، وإن على أعينهم غشاوة، وفي أذانهم وقر، وهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يعني ذكر فيما نقل من يعني آثار المنقولة عن بني إسرائيل أن الذين كانوا مع موسى عندما اختارهم للقاء ربه قالوا: يا موسى نريد أن نسمع كلام ربك، كلام ربك كما تسمعه. طيب، دخلوا في الغمام وأسمعهم الله كلامه ثم رجعوا، فأخذ موسى يبلغ قومه ما أوحى الله به إليه. قالوا: لا ربنا ما أشفي. ثم نازعوا بعد أن سمعوا كلام الله مباشرة، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ويعني وقيل أيضا إني يعني المعنى عندهم نعت محمد في التوراة لكنهم تكاتموه فيما بينهم وهم يعلمون أن نعته موجود بين أيديهم في كتابهم الذي بين أيديهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقيل إن التحريف تحليل الحرام وتحريم الحلال والعبث بالشرائع، إذا جاءهم واحد ودفع رشوة وكان صاحب حق يحيلونه إلى نص التوراة، إذا كان مبطلا يحيلونه إلى كتاب آخر يقضي له بما يريد. فالحق حسب الإيه؟ يعني حسب الطلب، تدفع كام يطلع لك الإيه؟ القرار. الصك الرباني يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا بالرسول الذي بعث إليكم لكنه ليس مرسلا إلينا، تبتعكم أنتم هذا الرسول إلى الأميين، أما نحن عندنا كتابنا. وللشبهة اللي احنا تكلمنا فيها وأطلنا فيها القول أمس في تفسير قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، لأن هذه الآية تتحدث عن هؤلاء قبل النسخ قبل التبديل قبل التحريف، أما بعد النسخ بعد تبديلهم وبعد نسخ الله لمواريثهم لا يقبل الله من الناس دينا إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهم يعرفون نعت محمد في التوراة فقالوا أتحدثونهم بما فتح الله، اجحدوا نعت محمد اكتموه، سيصبح حجة عليكم، سيصبح دليلا عليكم عند ربكم يوم القيامة. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما أودعه في كتبكم من نعت محمد ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون، ما تواصوا به فيما بينهم من كتمان أمر النبي محمد، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون، الأم الذي لا يكتب ولا يقرأ، إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، لا يعلمون الكتاب إلا أماني تخرص وكذب وتقول بالباطل، يكتبون يعني يقولون أوهاما وظنونا وينسبونها كذبا إلى الله عز وجل، تخرص وكذب وأماني. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، يوش قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإيمان ليس بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. في فريق آخر بقى الأحبار والرهبان اللي هم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يعني في عوام ليس عندهم إلا أماني، وفي علماء سوء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهم بين عامي إنما يتمنى الأماني وينسبها إلى الله عز وجل، أو أحبار ورهبان وعلماء سوء يكذبون على الله فيكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. نعم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قالوا احنا عبدنا العجل كام؟ 40 يوم، هندخل النار 40 يوم بعدد أيام عبادتنا للعجل، وبعديها يخلفنا فيها المسلمين. احنا حظنا في النار 40 يوم مدة عبادتنا للعجل، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا؟ هل عندكم عهد وميثاق مع الله أنه لن يبقيكم في النار إلا 40 يوما؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. الذي أشرك بالله وأحاطت به ذنوبه، الشرك أحبط ما كان منه من عمل صالح إن كان، ولم يبق في صحيفته إلا العمل السيء. العمل الصالح يعجل له به طيبات في الحياة الدنيا، فلا يبقى في صحيفته عندما يلقى ربه إلا الشرك والعمل الخبيث. بلى من عمل سيئة، من كسب سيئة وأحاط به خطيئته. هنا السيئة بمعنى الكفر والشرك، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. البخاري عنون في صحيح باب سم النبي عليه الصلاة والسلام عندما سم اليهود رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود، فجمعوا له فقال لهم إني سائلكم عن شيء هل أنتم صادقي عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. فقال كذبتم بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبررت. هل أنتم صادقي عن شيء؟ صادقي عن شيء إن سألكم؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. خش فيها شوية كده وانتم بقى ايه لكم اللونجران بعد كده. فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم؟ قالوا نعم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ ثم دعوه قدموا له شاة. فقالوا نعم. فقال ما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كذبا، إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. إن كنت كذابا استرحنا منك، وإن كنت نبيا صادقا فلن يضرك سمنا هذا شيئا. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الحديث إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فأجدوا نارا وأنضفوا وأنضجوا ما قذف فيها. أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر في حلقة اليوم، نلتقي في حلقة الغد إن شاء الله، وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته و